بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس التفسير الاعتقادي، ولازلنا مع سورة البقرة وعند الآية 29، وهي قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذه الآية جاءت بعد قوله تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال سبحانه بعدها: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هذا جاء بعد أن عدد سبحانه الآيات التي في الأنفس بذكر المبدأ والمعد وذكر آيات الآفاق ونعمه على عباده. قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طبعا هذا لصيغة الامتنان، يعني في أساليب العرب في أسلوب الامتنان، وهو تعداد النعم للمخاطب. وهذه من منن الله تبارك وتعالى، أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا. الخلق المراد به هنا التسخير، كما قال مجاهد وقتادة، قال مجاهد رحمه الله: سخر لكم ما في الأرض جميعا، واضح. وقال قتادة: سخر لكم ما في الأرض جميعا كرامة من الله ونعمة لابن آدم، متاعا وبلغة ومنفعة إلى أجل. إذن قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا أسلوب امتنان. والله تعالى امتن على عباده في آيات كثيرة بأنه سخر لهم ما في الأرض، هذا عموم، وما في الأرض جميعا. فقال سبحانه وتعالى كما في سورة الجاثية: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والتعليل الذي جاء في سورة الجاثية قال: إن في ذلك لآيات، يعني في هذا التسخير، تسخير النعم والآلاء، آيات حجج لقوم يتفكرون. فالمتفكر أي الناظر في نعمة الله تبارك وتعالى عليه بأن يخضع لأمره ونهيه وأن يعبده وحده لا شريك له، هذا هو التفكر النافع. ولذلك جاء عن عبد الله بن عباس وغيره رضي الله عنه قال: تفكروا في آلاء الله. وجاء عنه أيضا: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في الله، فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه 7000 سنة نور وهو فوق ذلك تبارك وتعالى. إذا تفكروا في آلاء الله، تفكروا في خلق الله سبحانه وتعالى. التفكر هذا من جملة ما يستقيم وهو عبادة، وجملة ما يستقيم به دين المرء، يعني يثبت بذلك ويزداد إيمانا. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر الذي يمدحه أهل السنة غير التفكر الذي عند أهل الكلام، اللي هو أول واجب على المكلف وهو النظر، وهو يقصدون النظر في الدليل الكلامي الباطل وهو دليل الأعراض وحدوث الأجسام. أما أهل الإسلام فيعنون بالتفكر هو التفكر في آلاء الله عز وجل، هذا أولا، يعني فيما خلق سبحانه، ومن أعظمها أي من جملة ما خلق من آياته المرئية السماوات وما فيها والأرض وما فيها. لذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله، قال أن التفكر في أمر الله الكوني والشرعي هذا، قال أنه من جملة العبادة، أنه من جملة العبادة. وكذلك الله تبارك وتعالى نعم، المقصد من التفكر كما يبينه القرآن هو الوصول إلى هذه الحقيقة والازدياد من هذه الحقيقة، وهو أن الله يعبد وحده سبحانه وتعالى. إذا قال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، إذا خلق لغاية، فهذا هو التفكر النافع. أما تفكر المتكلمين أو النظر الذي يأمرون به على أنه هو أول واجب، وأن معرفة الله تبارك وتعالى استدلالية نظرية وليست بالفطرية الضرورية، فإنهم يجعلون هذا التفكر غايته إثبات الخالقية الربوبية. طبعا هذا علم ضروري مركوز في النفس. إذا وجد بعض الناس، نتكلم الآن عن عموم الخلق، عموم الخلق ليس لهم إشكال في مسألة وجود الله سبحانه وتعالى والإقرار بربوبية العامة، إذا وجد من انحرف من الملاحدة ومنكري الخالق سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ يدعون إلى السبيل القرآني وليس إلى النظر في دليل الحدوث والأعراض، لا، وإنما في السبيل الذي جاء في القرآن والنظر في السماوات والاعتبار كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. ومنه قوله سبحانه: أم خلقوا من غير شيء، طبعا هذا يقطع الإلحاد، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء فسرت أم خلقوا من غير رب، من غير شيء يعني من غير رب، هذا ممتنع، والميم هنا صلة كما يقول يحيى بن سلام، يعني أخلقوا على سبيل الاستنكار عليهم، يعني معشر المشركين، أخلقوا من غير شيء يعني من غير رب، هذا ممتنع قطعا. لماذا ممتنع؟ ممتنع عقلا وشرعا. فعقلا هم مخلوقون يقرون بهذا أنهم مخلوقون، والمخلوق لابد له من خالق، لأنه استقر في فطر الناس أنه إذا وجد المفعول لابد من فاعل، هذا مستقر في الفطر والعقول. ولذلك لو أن الصبي ضربته وهو صغير يقول من ضربني، ولو قيل له إن هذا ضربة أو هذه الضربة أو المضروب هذا حصل من غير فاعل ما صدق وما طاقه عقله، هو صبي، لأن النفس مفطورة على أن المفعول لابد له من فاعل. أنت الآن تقر أنك مخلوق، وصفة المخلوق هو الموجود بعد أن لم يكن، هذا المخلوق، المخلوق له ابتداء وله انتهاء، فكل ما لم يكن ثم كان من القائم بنفسه الكلام، عما كان قائما بنفسه يعني متميزا بنفسه من سائر المخلوقات فهو، فهذه صفة المخلوق، يكون عدما ثم يخلق. ولذا قال الله تبارك وتعالى لزكريا عليه الصلاة والسلام، قال: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، خلقتك من قبل ولم تك شيئا، إذن لم يكن ثم كان، هذا المخلوق يعني يكون بعد عدم، فهم مقرون أنهم لم يكونوا في فترة من الفترات، يعني كل ملحد ينفي وجود الخالق أو نحو ذلك أو لا يقر برب العالمين، هو يقر في نفسه أنه في فترة من الزمن هذا الشخص باسمه ورسمه وشخصه لم يكن موجودا، لم يكن موجود في فترة من فترات الأزمة. طيب متى وجد؟ وجد بعد فترة معينة، إذن لم يكن ثم كان، إذن هو مخلوق. فالقرآن قال الله عز وجل، وهذه حجة قوية، قال أم خلقوا من غير شيء، يعني هذا المخلوق استفهام إنكاري عليه، هل يتصور أنه وجد من غير خالق؟ الجواب قطعا لا. لماذا؟ لأن لابد للمخلوق من خالق، وهذا كما قلنا باطل عقلا، فعقل المرء لا يطيقه ولا يتصوره أن يكون ثمة مخلوق أو مفعول من غير فاعل أوجد هذا المفعول أو قام بهذا المفعول. طيب، فلذلك قال تعالى أم خلقوا من غير شيء. طبعا في التفسير الآخر أم خلقوا لغير شيء، يعني من هنا بمعنى اللام، أم خلقوا لغير شيء يعني لغير غاية. طبعا فيها تلازم بين التفسيرين، لأنه إذا نفى وجود خالق فنفى الأمر والنهي الغاية. ولذلك الذين تنصلوا وانسلخوا من الرق الذي خلقوا له، رق العبودية بالأمر والنهي والتعبد لله سبحانه وتعالى، هم لا يثبتون الخالق. يعني فهموا التلازم، إذا لم يكن كما يقول ماركس في البيان الشيوعي بالمعنى كلام ينقل عنه، يقول لك إذا لم يكن الله موجود فكل شيء مباح. لذلك لما ينفون وجود الخالق سيخرجوا من ربقة العبودية. إذا قال تعالى أم خلقوا من غير شيء، يعني من غير رب، أم خلقوا لغير شيء أي لغير غاية. فإنك إذا أثبت أن ثم خالق، إذا ثم أمر ونهي، ثم غاية من إيجاد هذا المخلوق، فإنه لم يوجد عبثا، حاشا وكلا. قال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، أي اعتقاد الذين كفروا أنهم ما خلقوا لغير غاية، خلقوا عبثا. واضح. والله تعالى ما خلق الخلق ولا برأ البرايا إلا بحكمة وغاية، فبينها سبحانه، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا القول تعالى أم خلقوا من غير شيء أي من غير رب، هذا ممتنع. لغير شيء أي لغير غاية ممتنع، ممتنع يعني لا يكون، ممتنع عقلا ونقلا، شرعا باطل، فإن المخلوق خالق. قال سبحانه أم هم الخالقون، يعني خلقوا أنفسهم بأنفسهم، وهذا باطل. لماذا؟ لأن هذا المخلوق أتى عليه زمان وهو معدوم، ولو قلنا أنه خلق نفسه بنفسه، ها كما يقول بعض من العناصر المادة وكذا، لو قلنا خلق نفسه بنفسه ألزم أن يكون في حال موجود وفي حال معدوم في ذات الحال. فهمت القضية كيف؟ أم هم الخالقون، يعني لو قلت أن هذا المخلوق خلق نفسه، طيب هو مخلوق، إيه نعم، والمخلوق لابد أن يسبق بعدم، يعني أتى عليه فترة معدوم لم يكن شيئا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كان معدوم. فحينئذ إذا قلنا هو خلق نفسه بنفسه، كما يقول بعضهم الإنسان تطور عن مادة وعناصر، وهذه المادة لا تستحدث ولا تزول وليس لها ابتداء وأنها قديمة والعياذ بالله، فهمت؟ فحينئذ نقول هذا جمع بين النقيضين، أنك تجمع لنفس الخلق أو العين المخلوق هذا تجعل له فترة التي كان فيها معدوم وفترة كان فيها خلق، يعني كيف؟ كيف أن يجتمعان؟ فلا يجتمعان، لأن المخلوق قطع لفترة وهو غير موجود، أي معدوم. إيه نعم، فلا يمكن أن يكون خلق نفسه بنفسه. ثم إذا كان خلق نفسه بنفسه فلا يستحق أن يقال خالق، لأنه مخلوق. إذا هو خلق نفسه بنفسه كما يعني جاء في الرد عليهم، هذا يمتنع، لأنه لا يسمى حينئذ خالقا، بل هو أصله مخلوق، لأن الخالق غير مخلوق والمخلوق غير خالق. الله خالق كل شيء، ثم تباين ذات وصفات وأفعال، فهمت؟ إذن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، هذا الذي معنا اليوم، أم خلقوا السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض في عظمها وعظم خلقها هم خلقوها؟ لا قطعا لا، فإنهم لم يخلقوا اليسير فضلا يخلقوا الكبير. ولذا قال سبحانه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فهم عاجزون. ثم إذا وجدت السماوات بهذا العظم لابد أن يكون الخالق أعظم، لأن الفاعل يكون أعظم من المفعول، هو أوجد المفعول، فلابد أن يكون وصفه وحاله ووصفه وقوته أقوى. وربنا سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا قال تعالى خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، هذه الآية جمعت فبينت فأوعت، فبينت أن العبد خلقه الله وخلقه لغاية واضح، وأنه لم يترك سدى، فأبطلت كل احتمالات الفاسدة الباطلة. وهذه الاحتمالات الفاسدة صار بعضهم يدين بها أو يصير يمشي عليها منهجا في حياته، أن الله عز وجل غير موجود، أو أن الربوبي يعني الله موجود لكن لا أمر ولا نهي، فقط الناس هم الذين أمروا أن يحدثوا أمرا يتبعونه ونهيا يتبعونه وذلك. فنقول هذا كله باطل وممتنع. من أجل ذلك قال سبحانه هو الذي خلق لكم، طبعا خلق هذا فعل، والأفعال في القرآن نوعان، إما أن تكون أفعال كما يقول النحاة، طبعا هو أخذ من عند النحاة استقراء اللغة أن الأفعال إما لازمة وإما متعدية. اللازم هو الذي لا يتعدى إلى المفعول بنفسه، يتعدى إليه بحرف الجر، مثل فعل استوى، هذا فعل لازم، فإذا عديته إلى الغير عديته بحرف الجر، استوى إلى السماء، استوى على العرش كما جاء هنا ثم استوى إلى، هذا فعل لازم. والفعل المتعدي هو ما يتعدى إلى المفعول به بنفسه، فتقول خلق الله السماوات، هنا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض، فهنا تعدى إلى المفعول بنفسه إلى. فالأفعال قسمان، هذا عند النحاة، وأغلب الأفعال في القرآن المضافة أو المسندة أو الموصوف الله بها سبحانه هي أفعال متعدية، واضح، يعني أفعال متعدية. فمثلا الخلق هنا ذكر سبحانه قال هو الذي خلق لكم، لا مادي لا من امتناع كما قلنا التسخير كما قال مجاهد وقت هذا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، في سورة الجاثية قال جميعا منه، أي جميعا من شيء، من أي شيء سبحانه. ثم استوى إلى السماء، هنا قد كذا يقول كرامة من الله، نعمة لابن آدم، متاع وبلغ ومنفعة إلى حين. إذن هنا نفهم، يعني نتكلم الآن أنت بداية مصحف، الإنسان يقرأ القرآن من بداية القرآن يقرأ يعلم أن أول آية بعد البسملة الآية للفصل، أول آية من الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين، إذن إشارة ودلالة ظاهرة منصوصة على الفارق بين الخالق والمخلوق، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين الله سبحانه. فالعالمون عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الإنس، الأراضين، السماوات، ما علمنا وما لم نعلم، ويخلق ما لا تعلمون، كل العوالم مربوبة مخلوقة، والله ربها، فهو رب الملائكة والجن والإنس والشياطين، ورب كل شيء سبحانه. فهمت؟ أنت فهمت في الفاتحة الفارق. هنا ذكر خلق السماوات والأرض، وإن كان جاء مجمل فصل في آيات كما شرحنا في المجلس القادم ممكن إذا أتينا عليها نفصل، لكن فصل هذا الخلق في آيات أخرى كآيات الأنبياء وآيات فصلت وغيرها، يعني صفة خلق السماوات والأرض هذا مهم جدا. لكن البحث هنا في ذكر قوله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن السماوات أو الأرض خلقهما مبتدأ، وهذا ما نقول نسميه أنه ما له ابتداء يعني مخلوق. وفي هذا بيان لكفر الفلاسفة القائلين بقدم العالم، في ناس تعتقد أو هم الفلاسفة اعتقدوا أن هذا العالم الكون، هذه السماء والأرض قديمة. ما معنى قديمة؟ يعني ليس لها ابتداء، مساوق وجودها لوجود الله، وهذا باطل، هذا باطل. وفي أقوام آخرون اعتقدوا، وهذا لا شك أنه كفر أكبر ومتفقين عليه اليهود والنصارى مع المسلمين، فكلهم يقرون بأن العالم مبتدأ وليس العالم قديم. المسألة الأخرى وهي قضية هل الله تبارك وتعالى خلق قبل السماوات والأرض خلقا، يعني من جهة الخبر طبعا هذا لا يدخل فيه من جهة الظن والتخمين، لكن من جهة الخبر نعم جاءت أخبار في ذكر خلق مخلوقات قبل خلق السماوات والأرض، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وكان عرشه على الماء، الله تبارك وتعالى قال وكان عرشه على الماء، فقوله سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء بعد ذكر خلق السماوات والأرض، فهذا كما بين السلف أن العرش كان بدء الخلق قبل أن يخلق السماء والأرض، كما ذكره قتادة في تفسير عبد الرزاق أن هذا كان قبل خلق السماء والأرض. ولما سأل بنو تميم أهل اليمن عفوا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني تميم قبل البشرى قالوا قد بشرتنا فأعطينا، فقال أهل اليمن قبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر خلق كيف بدأ كيف كان، قال كان الله ولم يكن شيء معه، في رواية كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح ذكر كل شيء. إذن الله تبارك وتعالى كان قد خلق السماوات قبل السماوات والأرض، العرش كان موجودا فهو أسبق، إذن خلق قبل السماوات والأرض، ولذلك لما سئل وطبعا قال هنا وكان عرشه على الماء، ولما سئل ابن عباس على أي شيء كان الماء قال على متن الريح، إذن في ريح في ماء هذا كله خلق قبل السماوات والأرض. لذلك جاء التنصيص أو جاء في الشرع ذكر بعض المخلوقات بعينها قبل خلق السماوات والأرض، وهذا يدل على أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة وهو دوام أفعال الله أزلا وأبدا، أفعال الله تبارك وتعالى دائمة أزلا وأبدا، يعني الله تبارك وتعالى لم يزل خالقا، وهذه صفات الله تبارك وتعالى كله كذلك، أفعاله وصفاته لم يزل الله بصفاته سبحانه وتعالى بحمده ولا يزال. ولذلك لما نقرأ في القرآن قول الله تبارك وتعالى وكان الله سميعا عليما وكان الله عزيزا حكيما وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما، تقرأ هذا كثير في القرآن، فكما جاء في صحيح البخاري وغيره لما الرجل جاء سأل ابن عباس عن أسئلة اشتبهت عليه، فابن عباس يقول له تكذيب، قال لا ولكن اختلفت عليه ليس تكذيب، فمما سأل ابن عباس أو من جملة ما سأل أن قول أنه قال الله تعالى يقول وكان الله غفور رحيم وكان الله عزيزا حكيما، طبعا كان في لغة العرب لها معنيان، المعنى الأول تدل على أنه ماضي انقطع وذي كان ناقصة، ومرات تدل على دوام الاتصاف وذي كان تامة، دوام الاتصاف يعني الاستمرار، فهمت؟ فليس دائما كان تدل على فعل ماضي قد انقطع. لذلك وكان الله غفورا رحيما، ابن عباس قال له وأما قوله سبحانه وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما وكان الله سميعا بصيرا، فإن الله عز وجل جعل نفسه ذلك وسمى نفسه ذلك ولم يجعله غيره، فذلك قوله وكان الله أي لم يزل كذلك، أي لم يزل الله تبارك وتعالى كذلك، ولفظ البخاري قال لم يزل كذلك، واضح إينا. فالمقصود من ذلك أن الله تعالى كان ولا يزال، كلمة الأزل لم يزل هذه التي قال السلف هو معنى اسم الله الأول، فأنت تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد في المسند وهو في صحيح مسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء أي أول بلا ابتداء، ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه، فأفعاله أزلية يعني ليس لها ابتداء، فهمت؟ يعني سبحانه وبحمده لم يزل بصفاته، والإمام أحمد رحمه الله أثر عنه هذا كثيرا، لم يزل غفورا رحيما قادرا وقال أيضا رحمه الله لم يزل الله متكلما إذا شاء. وقال رحمه الله كما في الوجه حنبل لم يزل الله يأمر بما يشاء سبحانه وتعالى. فهذه ذكر صفة الصفات بأنه لم يزل سبحانه وبحمده فاعلا، لم يزل خالقا، لم يزل قادرا جل شأنه ولا يزال. إذن هذا هو دوام وأبدية وأزلية أفعال الله وصفاته تبارك وتعالى، هذا يؤمن بها كل مسلم لا بد يعتقد هذا. طيب لذلك قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن الخلق هذا فعل من الأفعال، وضع فعل من الأفعال يعني ابتدأ خلق سماء الأرض، إذن هذا الله تعالى يفعل متى يشاء. وإذا قال تعالى فعال لما يريد ويفعل الله ما يشاء، وضع إن الله يفعل ما يريد، فهمت؟ يفعل ما يريد، فعال لما يريد، ها سبحانه بحمد يفعل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله تعالى يخلق ما يشاء سبحانه بحمد، هذه حقيقة الإيمان بأفعال الله على طريقة أهل الإسلام والسنة والتوحيد، أنهم يؤمنون أن الله تعالى لم يزل فاعلا إذا شاء. فدوام أفعاله ودوام صفاته هذا مقطوع به عند أهل السنة. إذا قلنا هذا الأمر يعني إذا قررناه فإن هذا لا يعني قدم عين العالم، ففي فرق. وإذا أهل السنة يتهمون إذا قرروا أن الله تعالى لم يزل فاعلا إذا شاء، لم يزل خالقا إذا شاء، يعني قبل خلق السماء والأرض، قلنا خلق العرش وفي ماء وفي ريح في مخلوقات قبل السماء والأرض، فلم يزل الله فاعلا إذا شاء ولم يزل الله خالقا إذا شاء. فإذا قرر أهل السنة هذا وهي دوام أفعال الله تعالى، قال المخالفون أنتم تقولون بقدم العالم، أنتم تقولون بحوادث لا أول لها، وهذا مبني على مغالطات. أولا مغالطة في اللفظ، مغالطة في اللفظ، وذلك أن المتكلمين اصطلحوا على أن الحادث هو المخلوق من كل وجه، كلمة حادث تساوي مخلوق من كل وجه، وهذا لا يسلم له، فهمت؟ وهذا انطلاقا من بحثهم في ذلك اليعسوب أصل الدين عندهم الفاسد الذي تلقوه عند الفلاسفة، وهو ماذا؟ دليل الحدوث، دليل حدوث الأجسام، دليل الأعراض وحدوث الأجسام. فهم عندهم أن الحادث يساوي المخلوق، وهذا ليس بصحيح، بل الحادث من معانيه التجدد، ولا يعني أن بالضرورة أن يكون كل حادث مخلوق، بل من معاني الحادث التجدد، فهمت؟ إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث من أمره ما شاء، يحدث يعني يتكلم يشرع من أمره ما شاء، إذن الإحداث بمعنى الفعل، فعل الكلام هنا، فهمت؟ والتشريع. إذن قولهم بأن الحادث يساوي المخلوق هذا ليس صواب، بل قد يكون الحادث بمعنى التجدد، تجدد الفعل. ولذلك جاء كما روى ابن الدنيا في كتاب المطر والرعد والبرق بإسناد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال كانوا يقولون يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الرفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف لقال الشاك في الله لو كان لهذا الخلق رب يحادثه، قال وإن الله عز وجل قد حادث بما ترون من الآيات، يعني قال جاء بضوء طبق ما بين الخافقين وجعل فيها معاشا وسرا وهاجا ثم إذا شاء، لاحظت له تجدد يعني بالأفعال، ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين وجعل فيها سكنا ونجوما وقمرا منيرا، وإذا شاء نباتا جعل منه المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاء، وإذا شاء صرف ذلك الخلق، وإذا شاء جاء ببرد يقرقف الناس، وإذا شاء ذهب بذلك وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربا هو يحادثه. الله أكبر. ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربا هو يحادثه بما ترون من الآيات، كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة سبحانه وتعالى. حينئذ نعلم أنهم بنوا على مغالطة. ما هي؟ أنهم قالوا أن كل ما يطلق على لفظ الحادث يعني مخلوق. قلنا هذا الكلام باطل، بل الحادث يكون بمعنى، بيكون بمعنى التجدد، تجدد الأفعال. وهذا الذي جاء هنا في الأثر ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربا هو يحادثه. هذه نقطة الأولى في هذه، في كشف هذه المغالطة. الأمر الثاني أن القول بدوام أفعال الله تبارك وتعالى، أن القول بدوام أفعال الله تبارك وتعالى أزلا وأبدا، وأن الله تعالى لم يزل فاعلا، هذا القول لا يلزم منه أن يكون عين العالم قديم، عين هذا العالم قديم. بل نحن نقول هذا العالم جدا. القرآن قال خلق لكم، خلق لكم ما في الأرض، وفي آية أخرى خلق السماوات والأرض. إذا السماوات والأرض مخلوقة، إذا لا ابتداء، فهذا ينفي أن يكون ماذا؟ أن قديمة. لكن كون الله تعالى خلق السماوات والأرض، وهذا الفعل الآن، هذا الفعل كان في وقت معين، شاء الله أن خلق السماوات والأرض أو ابتدأ خلقهما جل وعلا، كما جاء في الـ في الـ في الـ في, الـ في الآيات. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إن خلق في ستة أيام يعني بدأ من يوم الأحد، ويوم الجمعة استوى، ثم استوى إلى السماء أو استوى على عرشه سبحانه. المهم خلق السماء والأرض في ستة أيام، فهمت؟ كما قال الله تبارك وتعالى. إذن لها ابتداء في الخلق. إذن هذا يبين أن أهل السنة والجماعة قالوا بأن هذا العالم له ابتداء وليس قديم. قديم بمعنى أنه ليس له ابتداء، هذا المعنى يعني، أو أنه قديم العين، لا. وإنما أهل السنة قالوا لم يزل الله فاعلا، بمعنى أن الله تعالى خلق قبل أن يخلق السماوات والأرض. قد جاء ذكر خلق العرش، وهذا قبل السماوات والأرض، وجاء ذكر، واضح، وجاء ذكر خلق، نعم، وجاء ذكر خلق الماء والريح. طيب، طيب الآن قبل خلق، يعني في الفترة قبل خلق السماوات والأرض، هل الله تبارك وتعالى خلق مخلوقات لا نعلمها؟ نقول نحن من جهة الخبر لا نثبت، يعني لا نثبت شيء بعيننا، لأن هذا لابد من خبر، لكن هذا ليس بممتنع في قدرة الله. بل كمال الله أنه لم يزل فاعلا سبحانه وتعالى، بل كمال الله سبحانه وتعالى أنه لم يزل فاعلا، يخلق ما يشاء سبحانه. لكن لا نحكم بشيء بعينه إلا إذا دل عليه الدليل، كخلق العرش قبل السماوات والأرض، كخلق الماء قبل السماوات والأرض، كخلق الريح قبل خلق السماوات والأرض. لكن كل ما سوى الله مخلوق، يعني له ابتداء، يعني له فترة كان معدوم، فهمت؟ أما صفات الله وأفعاله فهي لم يزل الله بأفعاله جل وعلا، يعني لم يزل خالقا، لم يزل قادرا، لم يزل حليما عليما كريما سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. فهمت القضية كيف؟ هذا خاصة في الأفعال اللازمة، وهذا خاصة في الأفعال اللازمة، إذا لم يزل الله بأفعاله تبارك وتعالى. إذا هذا القول، أي القول بأنه أن الله تعالى لم يزل بأفعاله، والقرار بدوام أفعاله سبحانه، لا ينفي أن يكون العالم، هذا العالم يعني عينه، عينه مخلوق أو قديم، عفوا عينه مخلوق، وأنه ليس بقديم، بل هو ابتدأ الله خلقه سبحانه وتعالى، ويثنيه متى شاء، يوم نطوي السماء السماء كطي السجل للكتاب أو للكتب، كما بدأنا هذا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالله تعالى يفعل ما يشاء. الأمر الآخر أن في الشرع جاءت النصوص مانعة من أن الإنسان ينساق، وضع ينساق في البحث أو في السؤال عن الفاعلين على جهة التسلسل، واضح؟ جاء هذا بالشرع منعه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك صلى الله عليه وسلم. قال فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. إذن أمرنا أننا لا نسترسل بل نستعيذ وننتهي في هذا السؤال، وهو التسلسل في الفاعلين أو في المؤثرين. واضح؟ التسلسل في الفاعلين أو في المؤثرين، يعني أن يقول من خلق كذا من خلق كذا، يعني أفعال الفاعلين فاعلين من من من من هنا الفاعل المراد به الخالق الخالق الخالق، لا، لأن هذا ممتنع عقلا ونقلا، أما نقلا قد رأيت أن هذا من الشيطان، وأن الله تعالى كل ما سوى مخلوق، قال الله خالق كل شيء، وأما عقلا فهذا باطل، لأن المخلوقات لابد أن تنتهي إلى خالق غير مخلوق، وإلا ما استقام، حنوقف الدور يعني كما يقال، من خلق من خلق من خلق من خلق من خلق من إلى ما لا نهاية، هذا ما يكون في المؤثرين. فلا بد أن تنتهي المخلوقات إلى خالق عظيم هو خالق كل شيء غير مخلوق. وهكذا ربنا سبحانه الله كما قال السلف بأسماء وصفات غير مخلوق، والمخلوق بصفاته مخلوق، بصفاته التي خلق الله بها مخلوق. فهذا الفارق بين الخالق والمخلوق من جهة المباينة. إذن يمتنع شرعا ونقلا وعقلا أن العبد يستفيض في هذه الأسئلة تسلسلا في باب الأفعال، فهذا ممتنع في الشرع. الأمر الآخر نعم، وهو ذكر أفعال الله تبارك وتعالى، ذكر أفعال الله تبارك وتعالى، وذكر أفعال الله تبارك وتعالى أي كما ذكرنا لم يزل الله فاعلا، لم يزل الله خالقا، لم يزل الله قادرا، هذا واجب الإيمان به، لا يصح إيمان عبد إلا بذلك. فهذا نعتقده أن الله تبارك وتعالى لم يزل، لا نعطل الرب سبحانه عن صفاته، واضح، لا نعطل الرب سبحانه عن صفاته، فنثبت لله تبارك وتعالى أن أفعاله لا زال الله سبحانه بحمده فاعلا مريدا قادرا كما مضى معنا من قبل تقريره. والإثبات أن أفعال الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال لا يعني أن العالم قديم، بل نوع العالم لابد نفرق، نوع العالم عينه هذا عين العالم عفوا عين العالم عين وجوده هذا مخلوق له ابتداء، لكن أفعال الله، لأنه في فرق بين الفعل والمفعول، أهل السنة يفرقون كما ذكر نعيم بن حماد، الفعل والمفعول بينهم فرق، خلق السماوات والأرض فالسماوات مخلوقة يعني مفعولة، والخلق هذا وصفه، فهنا عندنا خلق لكم ما في الأرض، الأرض هذا مفعول كما قال نعيم بن حماد رحمه الله، وخلق هذا الفعل، فثمة فرق بين الفعل والمفعول، فالفعل غير المفعول، عكس ما تقول الجهمية أن الفعل هو المفعول، ولذلك عندهم أفعال الله منفصلة عن الله عز وجل، وإذا عطلوا أفعال الله سبحانه وتعالى، وهذا يتفق عليه كل الجهمية بسائر طبقاتهم، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والأشاعرة والماتريدية كلهم على هذا، يقولون أن الفعل أين المفعول، حينئذ صارت أفعاله منفصلة بائنة بنفسها منفصلة عنه لا تقوم به جل وعلا، وهذا عام في سائر الأفعال مثل النزول ومثل الهبوط ومثل الإتيان ومثل كل هذه، فهمت؟ فلذلك عندهم الفعل عين المفعول، أما السنة الجماعة قالوا لا، قالوا الفعل غير المفعول. ما الدليل التفريق؟ القرآن مثل هذه الآية خلق لكم، هذا خلق هذا فعل، يعني لما جيت تعرب تقول خلق فعل ماضي مثل من جهة الصيغة، واضح، والفاعل هو الله سبحانه، خلق الله لكم مفسر في ضمير هو الذي للابتداء، خلق الله لكم، الله الذي خلق، ها، الله الذي خلق، نعم، فالمفسر في وصف رب العالمين، ما في الأرض خلق السماوات في آيات أخرى والأرض، إذن هذا المفعول به، إذن الفاعل والمفعول استقر عند العقلاء أن في فرق بين فاعل ومفعول في تبال وانفصال، انتبه هذه النقطة المفصلية، المعركة المفصلية بيننا وبين المتكلمين، وهو أن المسلمين من أهل السنة والجماعة يفرقون بين الفعل والمفعول كما قال عن محمد استدل بآيات مثل هذا الجنس. وذكر ذلك البخاري أيضا نقلا عن شيخنا عن محمد كتاب التوحيد لو أنه في فرق بين الفعل والمفعول. المفعول هو المخلوق والفعل هو وصف الخالق، الفعل القائم بالخالق، والفعل إما أن يكون لازما بأنه يتعدى يعني للغير بحرف الجر كالاستواء، وإما أن والنزول، وإما أن يكون متعديا بمعنى أنه له مفعول كما بينوا أيضا في الحجة. أيضا الفعل المتعدي كله مفعول كالخلق، الخلق خلق إذا في مخلوق كما هنا خلق فعل، أين المخلوق أو المفعول به؟ السماوات والأرض. فثم فرق بين الفعل والمفعول واضح. أما الجهمية بسائر طبقاتهم لا يفرقون بين الفعل والمفعول. فأنت إذا قلت مثلا جيبوا مثال، قريت معي حديث النزول ينزل ربنا، أنت كمسلم تدين الله أن النزول فعل وصف لخالق، هو كزنديق جهمي مشرك يرى أن هذا الفعل لا يقوم بالله، إذن قام بمن؟ هو الفعل والأفعال. ركز عليه، الأفعال كما يقرر ذلك سيبويا في الكتاب أن الأفعال هي أن الأفعال معان وصفات قامت بالفعل. يعني مثلا إذا قلت قام زيد، جاء عمر، قام زيد فعل فاعل، أنت في المعنى في الصيغة في صيغة الأسلوب تصف زيد بالقيام، تصف زيد بالقيام. إذا قلت جاء عمر أنت تصف عمر بالقيام بالمجيء، فهمت؟ ينزل الله أنت تصف الله بالنزول. إذن الأفعال هي حقيقة ومن جهة المعنى صفات، صفات الفعل. فإذا قلنا ينزل ربنا، الجهمي يقول هذا النزول لم يقم بالله، ونحن نقول النزول هو فعل لابد له، وهو صفة في المعنى، ولابد للصفة من محل تقوم به، ما في صفة من غير موصوف، الصفة تبع للموصوف، في صفة من غير موصوف لا أبدا. إذن كيف ينظر الجهمي هنا؟ يقول لك هذا النزول لم يقم بالله، يعني لا يثبت الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى. فحينئذ كيف يجيب؟ يقول لك هذا النزول المراد نزول رحمتي، والرحمة ماذا؟ مخلوقة. إذن الفعل عين المخلوق، إذن الفعل عين المفعول. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك، جاء أمره، جاء ملكه، هكذا يقولون، والملك مخلوق. وهكذا طريقتهم أن الأفعال الفعل عين المفعول، والأفعال قائمة بنفسها مباينة للخلق. طيب، ولذلك تناقض الكلابية وأمسكهم المعتزلة باش تفهم القرآن مخلوق. لما نقول القرآن مخلوق، لما يقولهم يا ذنب الله أن القرآن مخلوق، طيب القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا قول أهل السنة. كلام الله ما معنى كلام الله؟ يعني تكلم الله به، هذا الفعل، تكلم الله به بحرف وصوت سمعه جبريل، كلام الله غير مخلوق، يعني تكلم الله به، أيضا فعل قام بالله صفة للخالق، فهمت؟ هذا المعنى. إذا كما قلنا الأفعال هي في المعاني صفات، فإذا قلت القرآن كلام الله غير مخلوق يعني أن القرآن كلام تكلم الله به في زمن من الأزمان، تكلم الله به وسمعه جبريل، حال التنزيل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين كرأتان على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهمت؟ قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فالقرآن نزل من عند الله، إذا قلت غير مخلوق، ما معنى غير مخلوق؟ يعني أنه فعل قائم بالله، تكلم الله به حقيقة بحروفه وبألفاظه، تكلم الله به جل وعلا وهو غير مخلوق، فهمت المعنى كيف؟ يعني حروفه ونظمه تكلم الله عز وجل به، تكلم به بصوته سبحانه، وهذه كل صفاته جل شأنه وتعالى سلطانه. أما الجهمية ماذا يقولون؟ القرآن مخلوق. ما معنى القرآن مخلوق؟ يعني أن القرآن منفصل عن الله عز وجل، مثل الجبل قائم بنفسه، الجبل قائم بنفسه ده منفصل عن الله، خلق الجبل وخلق الأرض، إذن يصير، ركز معي، يصير القرآن من جنس المفعولات، فهمت؟ قلنا في فرق بين الفعل والمفعول، فيصير القرآن على قوله من جنس المفعولات، من جنس السماوات ومن جنس الأرض، يعني من هذا الباب، من مثل السماوات والأرض والجبال، إلا أنه مخلوق مكرم مقدس كما يقولون، لكنه بنهاية مخلوق. يعني مخلوق ما معنى ذلك؟ يعني أن الله لم يتكلم به، يعني ليس فعلا قائما بالله، لم يتكلم إلا به. هذا معنى كلمة القرآن مخلوق، من معاني القرآن مخلوق المباشرة الواضحة الصريحة أن الله لم يتكلم به. هنا المعركة، هنا المعركة يا إخواني، افقهوا وتعلموا، هنا المعركة بيننا وبين المشركين. لذلك أئمة السنة قالوا هؤلاء مثل الذي قال أن القرآن ليس من عند الله، مثل المشركين الأول، لأن أولئك اشتركوا مع الجهمية في أنهم كلاهما أجمعوا، أي الجهمية والمشركين الأول أبو جهل وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة، وهؤلاء اجتمع ما هؤلاء في أن القرآن لم يتكلم الله به. المشركون قالوا من نظم محمد صلى الله عليه وسلم، خرج من محمد، من تأليفه، من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم، واضح قوله، هو الذي أنشأه، هو الذي ابتدأه، وأنه افترى على الله وقال من عند الله. والقرآن رد عليه في هذا الباب، أم يقولون افتراه، هم يقولون هكذا، يعني يقولون افتراه، ما معنى؟ يعني أنه تكلم بكلام ونظم من عنده ونسبه إلى الله، أنه هو الذي تكلم به وحيا إليه. فإذا قالوا قال ربنا أم يقولون افترى، قل بأتوا بسورة من مثله، قل بأتوا بعشر سور مفتريات. إذا كان من مخلوق فهو مقدور عليه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال نظما ولفظا، فحينئذ قولوا مثله، ايتوا بمثله، إذن يصير مقدورا عليه. ولما كان الله الذي قال به سبحانه وبحمده لم يقدروا كما قال ربنا تبارك وتعالى، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هنا اشترك الجهمية مع المشركين، إلا أن المشركين الجهمية أكثر من المشركين الأول، كل واحد كيف، أنا أعطيتك أين اشتركوا، ركز منيح، مش تفهم، نعرف كثير هذه المسائل تمر معك في العقيدة وهي في الحقيقة، حتى تفهم لماذا الحرب الكبيرة على مسألة القرآن غير مخلوق التي قام بها سوق الجنة وسوق النار في الدنيا والآخرة. أقول الأمر اللي أكد لك أن الجهمية أكثر من مشرك قريش في مسألة القرآن مخلوق، أن قلنا اشتركوا كلاهما أنه ليس من عند الله، لكن الجهمية يقول، أسمع لي، يقول كلام الله وهو مخلوق، جميل، يقول القرآن كلام الله ثم يصف المخلوق، يعني يجعله فعلا لله ثم يصف أنه مخلوق. أما المشرك فلا يجعله أصلا فعلا لله من البداية، قل لك هذا لم يتكلم إلا به، لم ينطق إلا به، لم يتكلم إلا به، لم يبدأ من الله، إنما بدأ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل هو الذي ألفه. فهنا المشرك كان مع كفره عاقلا في الموازنة، وهو أن إذا كان الشيء من مخلوق ابتداء، هو الذي ابتدأ الكلام، يعني لا تبليغا، هو الذي ابتدأ الكلام، فيكون هذا من قوله، وأما إذا كان من عند الله فلا يكون من الله شيء مخلوق. هذا المشرك كان يعرف هذا، لو كان هذا من عند الله، ولذلك لما عرفوا وأيقنوا في نفوسهم وقرارة صدورهم أن هذا القرآن لا يمكن أن يفترى من دون الله، ما يقدر أحد من المخلوقات مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة مهما كان أن يقول مثل القرآن، وهم أرباب البلاغة وأساطين اللغة كانوا يعلمون هذا الأمر، أيقنوا هذا المعنى، وبهذا المعنى جاء كلام ربنا بشدة الامتناع. قال ربنا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، يستحيل ويمتنع أن يقول أحد هذا القرآن غير الله سبحانه وتعالى، ما يمكن، مهما كان فصيح وبليغ وشاعر وصاحب بيان وإلى آخره. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هذا القرآن لا يفترى من دون الله. فهم الموضوع ولا لا؟ راكم فاهمين ولا فاهمين شغل الوضع؟ انتبه جيدا. لذلك هؤلاء الجميع من هذا الوجه أكثر من مشرك قريش. مشرك قريش مع شركهم وكفرهم بما قالوا وعظم ما قالوا، إلا أنهم كانوا ذوي عقل فيما قالوا. قالوا إذا كان هذا القرآن عند الله فلا يمكن أن يكون عند محمد صلى الله عليه وسلم خلقا، فلا يمكن أن يكون مخلوق. فإذا كان من مخلوق ابتدأ فحينئذ يكون مخلوق، وهذا الذي قالوا افتراء. أما هؤلاء قالوا كلام الله. شوف البداية كلام الله، هكذا أقول لك الجميع، القرآن كلام الله، لا يقول ليس من عند الله، لا يقول كلام الله. المشرك يقول لك ليس كلام الله، كلام محمد. وذلك لما قالوا لأبي بكر الصديق كلام صاحبك، قال ليس كلامي ولا كلام صاحبي، إنما هو كلام الله. فهمت؟ إيه؟ أما الجهمية يقول لك كلام الله ثم يقول مخلوق، فحينئذ هنا عظمة الرزية، كيف يكون كلاما لله هو مخلوق؟ لكنهم قالوا كلام الله بمعنى أن الله خلقه في غيره، مثل ما خلق الجبل ومثل ما خلق فجعل الفعل والمفعول. فهمت ولا فهمت الوضع؟ فكانوا من أكثر ما يكون. إذن ماذا جمعوا في قولهم كلام الله غير كلام الله مخلوق؟ جمعوا أن الله لا يتكلم. لماذا؟ يعني جمعوا أن الله تعالى لا يتكلم، لأن الله لا يوصف بالصفات. الجهمية والمعتزلة مجمعون على أن الله لا يوصف بكل الصفات. الجهم والصفوة أبقى فقط صفة الشيء وصفة الوجود، والمعتزلة بعضهم وقع لهم اضطراب في صفات الوجود، لأن الفلاسفة استطالوا عليهم لما أثبتوا الصفات. لماذا؟ لأن الصفات يسموها أعراض. الصفات إيش يسموها؟ يسموها أعراض. وفي قانون دليل الأعراض حدوث أجسام يقولون أن كل ما تقوم به الأعراض يعني الصفات فهو جسم. انظر البلاء، هذا عقيدة أرسطو. كل ما تقوم به الصفات وما يسمى الأعراض فهو جسم. ولذلك الله تعالى لا تقوم به الأعراض، يعني لا تقوم بالصفات، كل الصفات نفوها، ما تركوا صفة، كل الصفات نفوها. إذا نفوا كل الصفات ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ طبعا المعتزلة أثبتوا الأسماء من غير صفات، وهذه نأتي عليها إن شاء الله في دروس النقد، لكن أجمعوا مع الجهمية أنهم ينكرون كل الصفات، ما في صفة أبقوا عليها. إذا كان هذا كذلك فلماذا أثبتوا الشيء والموجود؟ هذه أثبت الجهم الشيء، أن الله شيء. قال هذا هذا هذا يعني أدنى ما يقال عنه أن نقول شيء، ما في شيء، لو بعد شيء يبقى معدوم. ومع ذلك هذا الشيء الذي أثبتوه هو في أذهانهم فحسب، يعني شيء معنوي، وجود معنوي، وليس شيء يعني موجود في الأذهان وليس في الخارج في الذهن فقط. نفوا كل الصفات. لماذا؟ لأنه إذا أثبت صفة من الصفات يقول لك هذه أعراض، والأعراض من صفات أجسام، والله ليس جسم، وبالتالي استطالوا أن في كل الصفات. إذن لما قالوا كلام الله قالوا من باب التشريف، مثل ما تقول بيت الله، فالكعبة منفصلة عن الله والقرآن منفصل عن الله، لم يتكلم، من باب التشريف فقط، إضافة تشريف، ليست إضافة صفة لموصوف. احنا نقول كلام الله صفة لموصوف، هو لا، يقول لك من باب مخلوق لخالقه، كلام الله مخلوق الله، أعوذ بالله تعالى الله عما يقولون. هذا قول الجهمية. طيب أروح تشوف الكلابية وأبناؤهم الأشاعرة والماتريدية. الكل بيش قالوا؟ قالوا كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، هكذا يقولون، ولكن الكلام الحقيقي هو القائم بنفس الله، ليس بحرف ولا صوت ولا لفظ، والله لا يتكلم متى شاء، بل هو صفة ملازمة لذاته قائمة بالذات، لا يتكلم ما تشاء ولا تكون بحرف ولا صوت، وهي شيء واحد، شيء واحد قائم بنفس الرب، كلام نفسي، هكذا قال. أما الحروف والألفاظ الموجودة في المصحف فهي مخلوقة. هذا كلام من؟ كلام الكلابية والأشعرية والمتردية. ولذلك إذا سألت الجهمية من الأشاعر عود فهم عقيدته، تقول له هل القرآن كلام الله غير مخلوق؟ يقول لك أي القرآن تقصد؟ إذا قصدت بالقرآن كلام الله النفسي فهو غير مخلوق، وإذا قصدت بالقرآن الألفاظ والحروف والنظم فهو مخلوق. ولذلك الخلاف بينهم وبين الجهمية والمعتزلة خلاف لفظي فقط، ما في الكبير شيء، كلاهما مجمعون على خلق الألفاظ، كلاهما مجمعون على خلق الحروف، لكن أين ينفصلون؟ المعتزلة تقول كلام الله غير مخلوق اللفظ والمعنى، كلام الله مخلوق اللفظ والمعنى، الجهمية والمعتزلة إذا قالوا كلام الله مخلوق يعني اللفظ والمعنى، والأشاعر إذا قالوا كلام الله مخلوق اللفظ فحسب. ولذلك الذي في المصاحف هو عبارة عن كلام الله، هكذا يقولون، يعني مترجم عن كلام الله النفسي، ليس هو حقيقة كلام الله، لكنه معبر عما في نفس الله. الذي في ألواح الصبيان وفي اللوح المحفوظ وفي المصاحف والذي يتلى في المحاريب هذا عبارة عما في نفس الرب. الكلابية قالوا حكاية عما في نفس الله، الأشعري اجتنبها قال حكاية ممكن يحاكى ويدخلوا في قضية الاتيان بمثل القرآن، فعبر بعبارة قريبة، قال نقول عبارة لا نقول حكاية، فقال عبارة عما في نفس الله. إذن فالواقع والحقيقة يا إخواني، هؤلاء يقولون قرآن مخلوق أم لا؟ يقولون قرآن مخلوق، لأنهم أثبتوا كلام ما في عقل عاقل. حتى المعتزلة استطالوا عليهم وقالوا أنتم متناقضون، أن الكلام لا يكون إلا بحرف صوت ولا يكون إلا بلفظ، ما في كلام معني ومعنوي وكلام نفسي لفظي، كلام هو الكلام. طبعا محتجوا بحجج، هذه الحجج يعني حقيقة هم طبعا أصل المبنى هي مسألة مبنية على نظرية فيض، إن شاء الله نشرحها بالتفصيل إذا يسر الواحد الأحد في دروس النقد إن شاء الله، هي مبنية على نظرية الفيض، الفيض عند الفلاسفة، لأنه هيبقى إشكال عند الأشاعر، وهذه من الأسئلة التي تحرجهم، أحظوا هذا الإشكال، أي أشعري مهين تستطيع أنك تضربها وتصفع بها وجهه. ما هو السؤال المحرج لهم؟ إذا قلنا لهم أنتم قلتم هذه أحسنت طرح أبو فيصل الله يبارك فيه، هي ما هو السؤال؟ لا بك حتى تطرح سؤال خطير يا جماعة، إذا قلنا أن كلام الله نفسي يعني في نفس الله، وربنا يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا عيسى بن مريم وكل مخلوق في هذا الحال، يعلم الله ما في أنفس خلق والخلق لا يعلمون ما في نفس الله، فإذا قلنا الكلام هو نفسي فكيف علم جبريل الألفاظ وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألف لام ميم هذا لفظ عندهم، هذا مخلوق، ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا مخلوق، أعوذ بالله، كذا يقول لعنة الله عليهم حيث محلوا زنادقة عليهم ولا الذي لا يكفرهم، يجيك زنادقة آخر يقول لك والله هذا معنى لعنة الله عليك وعليه وعليكما، لعنة الله عليكم حيث ما حللتم، هذا طعن ضرب للرسالات ونسبة للنبوات. بالعكس الآن الملاحدة لما يسمع هؤلاء يقول القرآن مخلوق لم يتكلم إلا به، هو الآن يستطيع أن يبطل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف محمد عرف الألفاظ؟ يقول لك السؤال يطرحونك، كيف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الألفاظ وأنت تقول لا يعلم ما في نفس الله إلا الله؟ كيف؟ فهنا للأشاعرة قولان ذكرهم الباقلاني، القول الأول أنه قول جبريل، نظم من جبريل، ألهمه الله النظم، خلق الله في جبريل إلهام، يعني مثل ما تقول ذكاء، فجبريل ألهم شيء فقال ذلك النظم، فصار اللفظ من قول جبريل وصار الإعجاز على قولهم في اللفظ هو نظم جبريل، هذا قول. وقول آخر قال هو من لفظ محمد صلى الله عليه وسلم، قولا عند الأشاعرة. طيب لا زال السؤال قائما، كيف تلقى جبريل الحروف؟ ما جاوبتش على السؤال. فحينئذ لجأوا إلى نظرية الفيض، العقل الفعال الذي فاض ليقول الفلاسفة في النبوة. الفلاسفة الذين يثبتون أن بعض يثبت النبوة يقولون أن النبوة هي ما فاض على الأنبياء، فاض يعني إلهام، شيء من الكتاب لم يكلمهم الله يقولون، ولكن شيء أفيض عليهم ألهموا، مثل ما يكون كأس فارغ وتصب فيه الماء، ومثل ما يكون شعاع شمس يعني يضرب يعكس عليك. فكذلك النبوة هي كانعكاس الشعاع، يقولون هكذا كانعكاس الشعاع. فحينئذ صار النبوة انعكاس فقط، شيء يفيض عليهم، ليس شيء يكلمون ولا وحي من الله ولا لا لا لا، ليس هذا شيء ألهموه فقط، هي نظرية فيض. فالأشاعرة أحلهم الذي يخرجون به من هذا القمقم الذي وضعهم فيه أهل السنة أن يقولوا بنظرية الفيض الفلسفي، وإذا قالوا بها نقضت كثيرا من أصولهم. وهذا ممكن نذكره إن شاء الله في النقد، لا نريد نبسط كل شيء هنا، لكن انفهم هذا جيدا، أنا أحب نفهمك ونخرجك على أنك تمسك أشعري ها تخنقه، لأنه هذه أسئلة مباشرة في العقيدة نفسها. أنت الآن تعتقد، وبعض يقول لا ما نقول القرآن مخلوق، بالعكس أئمتنا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. أي قرآن؟ سوف أطرح لك، أنت عندك قرآنين، قرآن نفسي وقرآن لفظي. قرآن لفظي هذا يقول بخلقي، ولذلك هم يقول لفظي بقرآن مخلوق، ما عندهمش إشكال، هم لفظية يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. فهمت؟ لماذا؟ لأنه هو لا يؤمن أن الله يتكلم بحرف صوت، ولأن الذي يسمع من القراء كلام الله، ولأن الذي يتلى في المحاريب كلام الله، ولا الذي مكتوب في ألواح الصبيان والمصاحف كلام الله عز وجل. فهمت البلاء؟ هذا هو البلاء. لذلك المعتزلة أمسكوا الأشاعرة فبطحوهم أرضا باللغة العربية، وأتوا لهم بكل شيء، لأنه ما كانش هم استدلوا مثلا، الأشاعرة يعطيك هذه الآية يقول لك ويقولون في أنفسهم، يقول لك انظر كلام النفسي، قريت تفسير أيها الأشعري البليد، ويقولون في أنفسهم يعني يقولون فيما بينهم، هذا التفسير بعض المفسرين فسر كذا، يعني ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني منافقين يسرون في أنفسهم يعني مع بعضهم البعض، إذا جلسوا يتكلموا بحديث السر وحديث الدهاليز يقولوا لولا يعذبنا الله بما نقول، إذن هم يتكلموا حقيقة. والشرع فرق بين حديث النفس وبين الكلام، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، ما حدثت وتتكلم. ففرق بين حديث النفس المجرد عن الحروف وبين الكلام الذي لا يكون إلا بحروف وألفاظ. وبعدين استدلوا ببيت إن الكلام لفي الفؤاد، وإن الكلام لفي الفؤاد وربما جعل اللسان على، فقالوا بيت أخطل النصراني، وقلنا أنه هذا ليس موجود في ديوانه، وهذا قول أهل الأدب، ومن أثبته في ديوانه من المتأخرين قالوا منحول عليه. ثم قالوا تصحيح البيت إن البيان لفي الفؤاد وليس إن الكلام، أنا رضيت عليها في درس اللغة لمن أراد أن يراجع، فلذلك ليس حجة. بعض الناس يظن هذه حججهم، يا جماعة ليس هذه حججهم، هذه فرع، هذه يريدون يبين نفوسهم لو عدنا أدلة من الشريعة ولسنا نقول هكذا، لا لا، هم حقيقتهم بنينا على نظرية الفيض، وبنينا على لما فصل ابن كلاب أتى بكلام النصارى ما هو أصل نصراني، لذلك هذه مسألة الكلام النفسي موجودة عند النصارى نأتي عليها إن شاء الله. هذه مو ابن كلاب كان نصرانيا، كان نصرانيا، مش راح سألكم في ذنب المتكلمين لما قرينا الفصل المتعلق بالكلام الشارع، كان نصرانيا، لذلك مسألة الكلام النفسي هذه موجودة عند، وجدت عند زنادقة النصارى. اينا طيب، اذا هنا تحمد رب العالمين بكرة وعشية ان وفقك لاعتقاد اهل السنة كلام الله غير مخلوق. واذا السلف فسروا ما معنى كلام الله غير مخلوق، واضح، يقولون كلام الله غير مخلوق يعني منه بدأ، هكذا قال السلف، منه خرج وإليه يعود، منه بدأ يعني بدأ من الله، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من للابتداء من رب العالمين، ابتدأ من الله، ولكن حق القول مني من الابتداء، واضح. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، تنزيل رب العالمين فهو التنزيل من الله، بدأ من الله، جبريل سمعه بحرف وصوت، ولما سمع بلغه. ولذلك الآية وإنه لقول رسول كريم يحتج بها الباقلاني على أنه من نظم الرسول، هذا باطل، إنما هو قال قول الرسول، والرسول يبلغ كلام غيره لا يبلغ كلام نفسه. لما نقول لك الآن هذه رسالة، يأتيك شخص يقول لك أنا راني مرسال أو رسول، ما معنى رسول؟ معناه يبلغ كلام غيره، لا يعني أنه يبلغ كلام نفسه، هذا معروف لغة وشرعا وعقلا، فهمت؟ ولذلك شخص لو قال الآن قصيدة امرؤ القيس كيف نبكي، فإنه لا يقال أن فلان مع أنه هو الذي يبلغها أو يقولها، لكن لا يقال هذا كلامه، وإنما الكلام ينسب إلى المحل الذي خرج منه ابتداء، لا إلى الذي بلغه. الكلام نسبته الصفة، يعني صفة تنسب إلى من تكلم به ابتداء. وذلك القرآن تكلم الله منه بدأ، قال السلف منه بدأ، يعني تكلم الله بابتداء سبحانه وبحمده. فلما تكلم بابتداء سمعه جبريل، فجاء جبريل بأمر الله وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لرسول أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل أو يرسل قراءته رسولا فيوحي فيوحي قراءته بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، فيوحي بإذنه. فلما سمعه من الرسول النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أصحابه، قال هذا كلام الله، وسمعها أصحابه. فلما بلغوا أصحابه بلغوه لأصحاب التابعين، وهكذا وصل إلينا مسطورا في المصاحف، في المصاحف يعني كتاب الله، محفوظا في الصدور وهو كلام الله، ومسطورا في المصاحف وهو كلام الله، ومسموعا من القراء وهو كلام الله، فهمت؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات، واضح؟ وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن، وقال صلى الله عليه وسلم له أشد تفصيا في صدور الرجال من الإبل في عقودها، فالذي في صدور الرجال كلام الله، والذي في المصاحف كلام الله، والذي في المصاحف كلام الله، والذي في اللوح المحفوظ كلام الله، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، واضح؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر، تنزيل من رب العالمين، والذي يسمع في المحاريب ويسمع من القراء هو كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. زنادقة اللفظية قال لك الملفوظ لا المسموع، في فرق لغة وشرعا وعقلا وسلفا، في فرق بين الملفوظ وبين المسموع، الملفوظ شيء والمسموع شيء آخر، فالمسموع كلام الله، أما الملفوظ لا تقول كلام الله، لا تفرق بين اللفظ والملفوظ، فلا تقول بالخلق أو بعدم الخلق، ولكن نشني بذلك ونقول القرآن كلام الله حيثما تلي، ها، وحيثما كان، وأفعال العباد، أفعال العباد هي أفعالهم مخلوقة، في فرق بين أفعال العباد وبين العباد إذا تكلموا بالقرآن. هذا شرحناه كثيرا، لكن بس تذكير حتى تكون الأمور مضبوطة عندك، ولله الحمد والمنة والفضل من قبل ومن بعد. إذا قلت كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإلى يعود، هذا اعتقاد المسلمين، هذه العقيدة جماعة كانت مستقرة ولله الحمد. طيب من لماذا الجهمية قالوا هذا؟ يعني الآن أنا أتكلم، أنا شرحتك أنهم قالوا الله لم يتكلم، لماذا الجهمية قالوا هذا؟ الجهمية يا إخواني السلف فهموهم، الجهمية لما قال القرآن غير مخلوق، القرآن مخلوق يعني الله لم يتكلم به، فهم أرادوا جملة أشياء، أول هو تعطيل الذات، إبطال الذات رب العالمين أنه غير موجود. قل واحد إيش العلاقة بين الكلام وبين ذات الله تعالى؟ هذا الكره الدارمي في معنى الكلام أنه إذا أبطلت صفة الكلام فغيرها أولى أن يبطل، يعني إذا أبطلت أن الله لا يتكلم، والكلام والكلام والآن إذا كان فيه، إذا كان ثمة موجودان شيئان موجودان، واضح، أحدهما يتكلم والآخر لا يتكلم، كل عاقل يقول لك الذي يتكلم أكمل، هذا من درجات العقل، أنه الذي يتكلم ويعبر ويبين ليس عين اللسان، تكلموا بالنسبة للمخلوقات ليس عين اللسان، فإنه أكمل ممن لا يتكلم أو عين اللسان، هذا معروف مستقر في فطرنا. فإذا قلنا أن صفة الكمال، صفة الكلام هي من جنس الكمال، الذي لا نقص في بوجه من الوجوه، فالله أولى أن يوصف بها لأن هذه في المخلوق كمال مطلق، فالمخلوق كمال، ولذلك يفضل المتكلم على الأبكم الذي لا يتكلم. فلذلك الكلام في المخلوق هو كمال من كل وجه، وكل صفة كانت كمالا من كل وجه فالله أولى أن يوصف بها، الله أولى أن يوصف بها. يعني الصفات تكون كمال من كل وجه، مثل القوة، مثل العلم، مثل الحياة، هذه كمال من كل وجه، السمع، البصر، فهمت؟ الكلام، فكل صفة تكون هي كمال من كل وجه الله أولى أن يوصف بها، الله أولى. هذا معنى دلالة المثل الأعلى، فهمت؟ المثل الأعلى. ولذلك الله تبارك وتعالى دفع بالمثل الأعلى النقائص وأثبت الكمالات. فلذلك لما أثبتوا البنات له قالوا له بنات الملائكة وكذا، الله تعالى قال أنتم لا تقبلون، مع أنه هذا في من جهة الذنب، لكن أنت في نفسك ما تقبل البنات وتدفنهم وكذا، كيف تنسبهم لله؟ فهمت؟ وذكر تعالى قال ويجعلون لله ما يكرهون، صلى الله عليه. ففي صفات هي كمال من كل وجه من الكلام، فحينئذ قالوا إذا أبطلنا هذه الصفة غير أولى نبطل، نبطل الحياة ونبطل العلم، إذا الله غير موجود من الآخر. وإذا قلت لكم الجهم توقف عن شيء، بل بعض زنادقة الجهمية بعضهم قالوا لا نقول موجود لأن موجود إثبات، ولكن نقول غير معدوم، هكذا أحسن بالنفي، أفضل من أن أقول موجود لأن موجود إثبات كمال أعراض وكذا، إذا نقول غير موجود، لا نقول غير معدوم، لا. لكن يثبت أي صفة. فهذا أولا سببهم أو سبب قول القرآن مخلوق، ليبطلوا سائر الصفات، ليبطلوا الخالق كما قال وكيع رحمه الله، لا تستهينوا بقولهم القرآن مخلوق فإنما أرادوا إبطال الخالق، أرادوا أن يبطلوا الخالق، الخالق غير موجود إلحاد. يعني الأمر الثاني الباعث على قولهم القرآن مخلوق أن القرآن يقطع عليهم طريق الباطل الذي يريدونه، ولذلك قال الجهم في مروى بن أبي حاتم عنه في من جالس الجهم قال أكثر شيء يقطع علينا باطلنا هو القرآن. القرآن دعوة مرسلين وكلام رب العالمين، وهذه دعوة مشركين فلاسفة صابعة خبط، فلذلك يبطل عليهم باطلهم وجاهدوا بجهد كبيرة. فقال نقول مخلوق، فإذا قلنا مخلوق زالت هيبته في النفوس، يعني يبارى، إذا كان مخلوقا فإنه يبارى وإنه يسابق ولا يوثق فيه، فهو مخلوق قابل السهو والنسيان والغلط وعدم الكمال وعدم التمام، فهمت؟ تروح عليه الهيبة. لكن إذا قلت كلام الله غير مخلوق صارت له جلالة في القلوب وسلطان على كل قلب في الحجة، وهو كذلك كلام ربنا سبحانه هدى ونور وشفاء ونحو ذلك من صفاته، من صفات كلام الله سبحانه وتعالى، ذلك كتاب لا ريب فيه. فلذلك أرادوا أن يبطلوا حجته على الخلق ليستطيلوا بعلم الكلام ليقولوا قطعي والقرآن ظني. الأمر الثالث إبطال النبوات وعدم الثقة في الرسل، فإن القول بخلق القرآن إبطال النبوة. النبي يأتي يا جماعة يقول وأبلغكم رسالات ربي، كل نبي يقول هذا وأبلغكم إيش؟ رسالات ربي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، من ابتداء. فإذا النبي جاء وقال هذا من الله من رب العالمين، ثم يقول طبعا على قول الجهمية هذا كلام مخلوق، إذا لم يتكلم نبي قلنا دعوة نبي يكذب على الله، افترى على الله كذبا. كيف تقول كلام الله ها يعني صفة لموصوف ثم تقول مخلوق؟ والله لا يكون منه شيء مخلوق، إذا هذا كلامك ليس كلام الله. وإذا كان كلامك أنت لست نبي، يعني لا تلزم حجتك في اتباع ولا في تحاكم ولا نرجع إليك ولا يوثق بك أصلا، إبطال رسالات ونبوات واضح. فإذا قالوا القرآن مخلوق أبطلوا كل رسالات الرسل، الرسل كلهم جاءوا وقالوا نحن من عند الله، أرسلنا الله إليكم، جئناكم من عند الله، جاءتهم رسل بالبينات، ممن؟ من الله، جاءتهم رسل من الله، فالله هو الذي بلغهم هذه الرسالات أو أمرهم أو أوحى إليهم تلك الرسالات، وهم بلغوها عن الله، الذين يبلغون رسالات الله الرسل عليهم السلام، فهمت؟ يعلم أن قد أبلغ أن قد بل أن قد أبلغوا رسالات ربهم. واضح؟ فبلغوا رسالات ربهم، فبلغوا الرسالات. أنت لما تقول هذا كلام مخلوق، الرسالة مخلوقة التي بلغها، إذا الله لم يتكلم بها، إذا كيف الرسول يقول هي من عند الله؟ نرجع للإشكال الأول، والأشاعرة لما وقعوا فيه راحوا لنظرية كفيب عند النصارى والفلاسفة. الأمر الآخر، القول بأن القرآن مخلوق إعدام للآخرة، لا يوجد آخرة ولا يوجد معاد. قل لي واحد كيف؟ إن رب العالمين قال في كتابه المجيد مالك يوم الدين، يوم الحساب، وقال سبحانه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقال سبحانه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وقال وهو سريع الحساب. إذا هو يحاسب، وإذا كان ربنا لا يتكلم كيف يحاسب خلقه؟ وهذه ألزمهم بها نعيم بن حمد، من يحاسب خلق يوم القيامة؟ والحساب يقتضي كلام، أنت كيف تعرف نفسك في الجنة ولا في النار، ولا مصيب ولا مخطئ ولا مغفور لك ولا معذب، ومن يقررك ذنوبك، ومن يقررك أعمالك، ومن يجزيك بالحسن إحسانا، هل جزاء الإحسان للإحسان، وبالإساءة إن شاء إن كان مسلم، إن شاء عذب وإن شاء غفر، هذا بالكلام. فهمت؟ ومن يقول يوم لا يبقى أحد ويفنى كل شيء لمن الملك اليوم، من يقول هذا؟ هذا سيقوله الله، إذا كان الله لا يتكلم من سيقول لمن الملك اليوم؟ ثم يقول لله الواحد القهار. إذا أبطل الآخرة، ما في آخر. إذا الله لا يحاسبنا ولا يقدر أن يتكلم لنا ولا يخرج منه كلام ولا حساب، إذا من يحاسبنا ومن يغفر لنا ومن يتجاوز عنا ومن نسأله فيعافينا وينجينا سبحانه وبحمده؟ إذا أبطلوا الآخر، ما في آخر، هذو ملاحدة ناس، هؤلاء الملاحدة. إذا أبطلوا الإيمان بذات الله، أبطلوا ربوبيته سبحانه، أبطلوا الرسالات والنبوات، أبطلوا الكتب أن تكون من عند الله، لأن الله لا يخرج منه شيء مخلوق. إذا هذا الكتاب من قاله؟ من كتبه؟ من قاله؟ من قال حروفه ولفظه الموجود بين أيدينا؟ من قال حروفه إذا كان مخلوق؟ من قال حروفه ولفظه؟ من هو القائل له ابتداء؟ لا بد المخلوق له من ابتداء، ابتداء كلام، من أين ابتدأ هذا الحرف ألف لام ميم؟ من ابتدأ الكلام بها؟ السؤال مطروح لكل زنديق أشعري جاري، من ابتدأ ألف لام ميم؟ من قالها ابتداء؟ لابد نعرف نفهم هذا الأمر. بشر، يقول قول بشر. إذا أبطل النبوة، أبطل كل كتاب من عند الله، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، من عند الله، كتب من عند الله، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، كل كتب أنزلها الله، أي تكلم الله بها. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. إذن هذا إبطال الآخرة. كذلك، وهذا مما ألزمهم بالسلف، أن القول بخلق القرآن يعني الشرك. من قال إن الله لا يتكلم فهو يعبد الأصنام. لماذا؟ لماذا الشرك؟ أقول لك، إذا كان القرآن مخلوق فإن هذا المخلوق قد قال، يعني مخلوق هو الذي يتكلم، يعني صار القرآن لا يتكلم، هو الذي يتكلم مخلوق. فإذا كان القرآن مخلوق فإن في القرآن إنني أنا الله لا إله إلا أنا، من قال هذا؟ سلطه الله لم يتكلم بها، هكذا يقول بل خلقها. إذا من قال إنني أنا الله؟ ومن قال لموسى إنني أنا ربك؟ ربنا قال وكلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى نداء بصوت، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، نداء وتقريب. من قال إنني أنا الله لموسى؟ وموسى أجابه أنت ربي في الأثر كعب الأحبر. إذا دعوة للشرك في مخلوق قال إنني أنا ربك، والناس توحد هذا المخلوق الذي قال اعبدوني وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، إذا دعوة للشرك. وإذا قال ابن المبارك ولا أقول بقول جهم إن له قولا يضارع أهل الشرك أحيانا، قول الشرك أهل الشرك أنه في مخلوق يدعو لعبادته. كذلك القول بخلق القرآن قول بأن أسماء الله وصفات مخلوقة، وهذا يقتضي أن الله سبحانه غير خالق، لأن في القرآن صفات الله وأسماؤه. فإذا كان هذا النظم، هذه الحروف مخلوقة خلقت، فإذا خلق الرحمن وخلق الرحيم وخلق العليم وخلق الأعلى، هذه أسماء مخلوقة، الله لا يوصف بها، والله لا يوصف شيء مخلوق. فحينئذ أبطلوا كما قلت لك ذات رب العالمين سبحانه وتعالى، وأبطلوا الإيمان بالملائكة كما أبطلوا بالرسل، لأن الملائكة من يوحي إليه؟ الله عز وجل أوحى لجبريل كلام كلمه، واضح، وأوحى للملائكة سواء بالقرآن بالوحي أو بإنزال المطر أو بتعذيب فلان وقبض نفس فلان، الله يوحي لهم، يوحي رب، يوحي ربك إلى الملائكة، وقال نزل الروح بالأمر على من يشاء من عباده جبريل عليه السلام، وآيات كثيرة. فالملائكة يوحي إليهم رب العالمين، وإذا تكلم الله بالوحي في حديث النواس بن سمعان سمع لصوته كجر سلسلة على صفوان، الملائكة تسمع كلام الله، وإذا سمعوا فزعوا حتى إذا فزع فزع قراءتان عن قلوبهم، قالوا ماذا قال، لم يقولوا خلق، ماذا قال ربكم، ملائكة تقول هذا على قول هؤلاء، الله خلق، إذا من الذي قال أنا ربكم، ومن الذي أوحى إلى الملائكة، ومن الذي بلغتنا الملائكة رسالاته وأمره ونهيه سبحانه وتعالى، من الله لا يتكلم عند هؤلاء، الملائكة بلغت أمر من، قلت أمر الله، وأمر الله لا يتكلم، أنت عندك الله لا يتكلم. هذه أول، هذه من الإلزامات العظيمة، أبطلوا إيمان بالملائكة، ما هي ملائكة أصلا، لأنها يكون وسط الرسل مدعون صلى الله عليه وسلم واللطف، يا رب العالمين الله ملطف بنا يا رب من هذه الأقوال. البويطي التلميذ الشافعي قال كلمة قوية جدا تلزم هؤلاء، قال إذا كان الله مخلوق، عفوا، إذا كان كلام الله مخلوق، فمن قال كن، فمن قال كن، كن هذه تكون مخلوقة، إذا من الذي خلقها، كيف خلقت المخلوقات، خلقت مخلوقات بكن، كما قال قتادة أخف كلمة وأهون كلمة في كلام العرب كن، والله لم يقل لشيء كن مرتين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، أن يقول له كن فيكون، فيكون قراءة كتائي، فيكون فيكون قراءة، فالله عز وجل إذا إنما أمره إذا أراد شيئا، شيئا هذا المخلوق، أن يقول له، أي لهذا الشيء المخلوق كن، فمن أيضا شيء مخلوق، شيء الشيء مخلوق، فعلى قول الجميع الشيء مخلوق وكن مخلوقة، إذا من خلقهما، حسنا ترى كيف خلقت المخلوقات، إذا هذا إبطال لخالقية الله سبحانه وتعالى. شفت خطورة القول في القرآن، وإذا كوكي قال لا تستهينوا، بعض الناس قالت مسألة في إطار البحث الإيديولوجي، لعنة الله عليك يا من تهون من أمور العقيدة، خزاك الله، هذا أمر عظيم عظيم عظيم. وذلك سلف قالوا ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل وهو كافر، يعني الأمر قائم فهم المقالة، فإذا الإنسان فهم مقالة مش بشرط يفهم هذا البسط كله، هي تلزم هذا كله يلزم ويدخل في حقيقة القرآن مخلوق، وهذا أسباب المقالة وبواعث هذه المقالة. إذا ماذا يريد الجهمية؟ يريد الجهمية تأليه الإنسان، فعجزوا أن يدعوها صراحة، تأليه أنفسهم، يريدوا كلهم أرباب، هم الذين يسمع لقولهم ويؤمرون ويطاعون، فهمت؟ الإلحاد، لكن يعلمون الناس أمة مسلمة ما تنقاد لهم بالصراحة هذه، فأتوا إلى مثل هذه الطريقة وضربوا أصول الدين حتى يكون الشذر مذر. ولذلك ولذلك وهذه ممكن نجعلها في الصفات ومهمة جدا ونلاحظ العظيمة، أن إذا العبد أعدم أمامه كل الصفات، فإنه وهذا هو سبب الأخ كان يسأل وحدة الوجود، تدري من أسباب وحدة الوجود وحلول الاتحاد ما هو، يعني ربطا مع الموضوع الذي نتكلم فيه، ما هو سبب ذلك؟ يا إخواني بارك الله فيكم، النفوس مفطورة، النفوس مفطورة على أنها تعبد الله، هكذا الإنسان خلقه الله عز وجل مركوز في فطرته أنه عبد، ولذلك من صفات الإنسان حارث وهمام. النبي عدها صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء، قال لماذا أصدق الأسماء؟ لأنها موجودة في كل خلق، في كل الخلق، حارث وهمام. حارث يعني قدرة، همام يعني إرادة. فكل إنسان معه إرادة وقدرة، إرادته الفطرية المركوزة أنه يعبد الله، لابد يعبد، عبد عبد هو مرهكة أن يعرف نفسه عبد، وأن كل ما سواه مما يرى من المخلوقات مع أنها لا تعبد مخلوقات. طيب كيف يروح كيف يعبد الوجود؟ يقول العالم هذا هو الله، ويسجد للشمس والقمر ويسجد للنار. ما السبب؟ الجهمية، وركز ليش، الجهمية لما أعدموا صفات الله، طبعا الكمال، هذا كمال الله سبحانه هو صفاته وإثبات الأسماء، هذه تعطي جلالة في القلب لرب العالمين، يصير العبد يعني يخضع لربه، ينيب إلى ربه. بمجرد تصيب مصيبة لما يقول يا رب اغفر لي فرج عني، هو يعلم أن هذه صفات لله، أفعال يفعلها الله، الآن يفرج، الآن يكشف هما، الآن ينفس كربا، الآن يرفع درجة، يغفر ذنب. أنت تعلم أن الله هذه أفعاله حقيقة، هو الذي يفعل هذا حقيقة قائمة به سبحانه، موصوف بها الغفور الرحيم الكريم الرحمن، كل أسماء الله. الجهمي ليس كذلك. تعالوا أشعري يدعو الآن، تخيل أشعري يدعو، اللهم اغفر لي، اغفر لي فعل صحيح؟ فعل. طيب عنده الله لا تقوم به أفعال، ماذا يفهم من المغفرة؟ قلت إرادة عدم العذاب، ما هي الإرادة يا ذكي إخواتك؟ فعل أيضا، مش تخرج أنت من المغفرة، النبي حتى الإرادة فعل. اللهم ارحمني، طب الرحمة هذه عند المسلم، الله يرحمني، عطف وحنان من الله، وحنانا من لدنا كما قربنا، رحمة وعطف كما قال ابن عباس، ورفق ورقة كما قال ابن عباس الرقيق الرفيق. هذا اعتقادك أنت كمسلم. عند الأشعري ارحمني، لا ما يقولش ارحمني، لا لا لا، الله يصب الرحمة، الرحمة انكسار القلب، والله منزع عن صفات المخلوقات ومنزع عن الأعراض وعن كذا. إذا ما معنى الرحمة هنا؟ قلت إرادة الإنعام. طيب ما هي الإرادة؟ فعل قديمة وأزلية، هي لأنه ما عندوش، لأنه الأفعال لا تتجدد عند كل الجميع. أنا أعطيك الأشاعرة لأنهم الخط العام اليوم. آتيك بما هو أعظم، اللهم، قبل ما نقول اغفر لي وارحمني، اللهم، قصد الأم لمن؟ أي جهة؟ جهة علو. هذه اللهم أصلها الله، ميم للجمع، ميم الجمع، ميم الجمع، هذه الجمع جمع للتعظيم، على أصح الأقوال أن أصلها الله، وهذه الميم ميم الجمع للتعظيم، هذا قول الخليل وسيبويا وغيرهم. ميم الجمع، إيش جمع؟ جمعت كل أسماء الله الحسنى التي علمتها وما لم تعلمها، ومنها العلي الأعلى. فلذلك في قصد أم في توجه مطالب، إذا واحد دعا بضرورة الحس والفطرة أنه يتوجه إلى الله، إلى السماء، إلى العلو، يعني إلى جهة العلو، اللهم اللهم هكذا. طيب وعند الأشاعرة الله ليس في السماء، طيب أين؟ داخل، لا داخل العالم ولا خارجه، لا خارجه يعني ليس فوق السماء ولا داخل العالم، هذا حق. الله تعالى ليس حالا في العوالم، بل هو سبحانه مبالٍ فوق العوالم، اللهم أنت الظاهر ليس فوقك شيء. فهم يقولوا لا داخل ولا خارج، طيب لا داخل ولا خارج، إذن أين الله؟ أعوذ بالله الذي أين الأين، حديث مكذوب، الذي أين الأين لا يقال له أين، حديث مكذوب هذا. طيب السؤال مطروح، ماذا يعبدان؟ إذن كلمة أن الإنسان همام وحارث، مريد، يريد العبادة، يحب، يعني لابد ينقاد أنه يعبد شيء، يتوجه لشيء. إذا جاء الجهمي وأعدم كل صفات رب العالمين، وأعدم مكانه وجهته جهة العلو، حينئذ وقع عابد الجهمية في أمره، إما أن يثبت لله مكانا في كل الأشياء حوله، وقلت الله في الأرض كما قال الحلولية، هو يريد يعبد شيء، لابد يعبد شيء، لابد يتوجه، اللهم لمن أقول هذا جهته، ولمن جهة علو احنا عند المسلمين، لكن عند الجهمي عند من؟ وإما، وهذا الغالب على عبادهم، وإما وحدة وجود، قل لك العالم كله الله، ولكن هذه صورة شجرة، لكن عين وجود الله عين وجود العالم، ويتوجه فيعبد كل شيء كما قال ابن عربي، يعبد كل شيء كل شيء يعبده، النار، الشجر، الحجر، الكلب، الخنزير، كله هو عنده رب معبود، أسأل الله العافية. فلذلك توجه هؤلاء هم عباد الجهمية الحلولية والاتحادية، توجهوا إلى عبادة المخلوقات وعبادة كل شيء، وبعدين عباد القبور توجهوا إلى عبادة الموتى، لأنه أعدمت صفات رب العالمين في قلوبهم، فصار لابد يتوجه لشيء أيا كان، رجل تحت قبر، ضريح، ولي صالح، شفيع من شفعاء، أي شيء، أي شيء يعبده، أي شيء يعبده، لأنه هو في فطرته لابد يعبد الله. فلما جاءوا ونقضوا له الفطرة وقالوا الله بالصفات أن الله غير موجود، ليس فوق العالم، وليس له صفات، وليس له أفعال، لا يتكلم ولا يسمع، بمعنى يسمع سمع التشدد، الآن أنا أتكلم الله يسمعني، عند الأشعري لا، الله لا يسمعني الآن، سمعنا في الأزل سمع أزلي، وبمعنى العلم ليس حتى سمع بسمع يعني. فعطلوا صفات الخالق. فلذلك لجأ الاتحادية والحلولية، هذه من أسباب الشرك، الاتحادية والحلولية وعبادة الأوثان، عبادة الأضرحة، إلى عبادة كل شيء، سواء حلول عام في كل شيء أو حلول في بعض الأشخاص، في فلان وفلان وفلان، أو وحدة وجود، أو عبادة قبور. السبب في ذلك يا إخواني أنهم توجهوا لابد أن يعبد شيء، لابد يعبد شيء. فلما حيل بينهم وبين عبادة الله بالاعتقاد الصحيح، لجأوا إلى عبادة العباد. ولله در من قال: فروا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هذه معادلة، وإن شئت قل هذه سنة الله، أن الذي يقطع الطريق إلى الله فلا يعبد الله يبتلى بعبادة العباد، كما أن الذي لا يطيع الله الطاعة المطلقة في أمره ونهيه وحله وتحريمه يبتلى بطاعة العباد. ولذلك أقول وأختم: مهما كانت ذنوبك وآثامك أيها الموحد، استغفر الله منها ولا تيأس من فرج الله ورحمته، واعلم بارك الله فيك أن هذا الاعتقاد أعظم ما فيه، أو من أعظم ما فيه، أنه لا تحال بينك وبين ربك، تعرف مكانه فتقول يا رب الله في السماء، وتعرف صفاته جمالا وجلالا وكمالا، فهذا من رحمات الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فهم في حيرة وشك مريب. ولذلك الجويني عالم رأس من رؤوس الأشاعرة، جالس يتفلسف على الناس في الحرمين ويقول لهم كان الله ولا مكان، وهو اليوم على مكان، يذهب المكان عن الله ويستدل بأدلة هكذا. فقام رجل اسمه الهمداني من العوام، فقال: دعني من هذا الكلام، يعني كلام كذا اتركنا منه، وخلي عنك النقل، أنت لا تؤمن به، لما أقول لك الله في السماء تقول لي أدلة لفظية ولا تفيد اليقين. قالوا: الآن لا أستدل عليك بالقرآن، لكن أخبرني، يعني أيها الجويني، عن الضرورة التي تجدها في نفسك وأجدها في نفسي، أنني إذا قلت يا الله لا أطلبه من سفل ولا عن يمين ولا عن يسار، بل أطلبه من علو. الله أكبر. فوضع الجويني، نزل عن كرسيه ووضع يده على رأسه وجعل يقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. بكى الجويني بنفسه، بكى. السؤال مطروح: لماذا تحير الهمداني الجويني؟ تحير الجويني لأن الجويني يعتقد أن العقل مقدم على النقل، لكن ضرورة الحس لا تعارض العقل. فلما تعارضت عند الجويني ضرورة الحس اللي هي فطرته، والعقل الكلامي الذي يقدمه على رب العالمين كلام رب العالمين، تحير. كيف كلام الذي نعظمه ونفخمه، ومن لم يعلم الكلام فهو كذا، وليس له إيمان، ثقة في إيمانه، ولا صح إيمانه، أو على الأقل إيمانه في اختلاف. هذا علم الكلام يقول في هذا، هذه الجلالة كلها جاءت ضرورة نفسية فقط في نفوسنا حيرتنا. نعم، لأنك إذا قلت يا الله اللهم، ما في أحد ذو فطرة إلا ويطلب جهة العلو أبدا، ولا مرة واحد يقول يا ربي يطلب جهة سفل أبدا. فطرة التي فطر الله الناس عليها سبحانه وتعالى، لا تبديل. ما يمكن أحد يبدل هذه الفطرة التي طبع عليها بنو آدم. فهمت ولا فهمت؟ لذلك أنت مهما كان ذنوبك، مهما كانت أذامك، فتب إلى ربك، أي نعم، وسارع ولا تتهاون، فربك كما أنه رحيم فهو سريع العقاب. ومع ذلك أنت تحمد الله عز وجل، أنت تتعبد رب العالمين في التوبة وفي الإنابة وفي الإقبال وفي الطاعة، تتعبد الله بصفاته. لكن هؤلاء أعظم محيل بينهم وبين هذا الأمر بسبب اعتقادهم، حيل بينه وبين التلذذ بعبادة الله. في فرق، حتى قراءة القرآن، كل واحد بصح يشوفوا أشاعر يبكوا لما يقرأ القرآن، هذا بكاء من الرأس كما قال ملك بن دينار، ليس بكاء القلب، الذي وصف الله به المؤمنين وجلت قلوبهم. الأمر الثاني أن القرآن هو بما ينزل من معاني الحق التي في القلوب، ولا يقرأ الخارجي، وهو كما قال علي بن أبي طالب، أو أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يصل قول حناجرهم، لا يتجاوز حناجرهم، لا يصل للقلوب. وعلي بن أبي طالب لما رآهم يقرؤون القرآن في النهروان قال لأن أبيت، ها، غير قيام ليلة، لا أقوم ليلة، أبيت على يقين خير من أن أقوم بشك. الله عليك يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شوف فقه الصحابة، قلوا كم بات العقيدة صحيحة، يقين أفضل من أني قائم الليل وأنا شاك، متحير في حيرة، حيرة قائم الليل أبكي، تقرأ قراءة سبع، يسمع قرآنكم، ما شاء الله، الله يا شيخ، الله يزيدك. هو لا يؤمن بصفة من تلك الصفات، وإنما هو أكثرهم، هذا الواجب موجود، أكثرهم يتفاعل مع الألحان، اتخذوا القرآن أغاني وألحان، يتفاعلون مع هذا أكثر من المعاني. يعيني، يا الله عليك، ما شاء الله، الله يقويك، الله يلعنك، هكذا عندهم فقط المعاني. لكن هل يركزوا معه؟ أبدا أبدا، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك هذه نقطة مهمة جدا يا إخواني في باب الصفات، ينبغي أنك تعلمها. ولذلك نحن لا نفصل بين توحيد العبادة وتوحيد العلم أو توحيد الصفات، لا نفصل، بل المعبود هو الموصوف بالصفات، إذا قلنا إياك نعبد يعني بصفاته التي نعلمها، والأشعري إذا قال إياك نعبد يعني بصفاته التي يتعلمها، وإذا قال الدارمي رحمه الله أن هؤلاء يعبدون غير الله، لم يعبدون غير المعبود الموصوف كما أخبر سبحانه وتعالى، تبارك اسمه وتعالى جده، ولا إله غيره. جزاكم الله خيرا، ونختم بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.